بسم الله. عندما نسأله ذكر الإمام مسألة وهي مسألة الشفعة للجار، فهل تثبت الشفعة للجار بناء على قوله عليه الصلاة والسلام: الجار أحق بصقبه، والصقب الملاصقة والقرب، ومعنى الصقب هو الشفعة، فهل تثبت الشفعة للجار؟ الأصل أن الجار لا تثبت له شفعة، وإنما الشفعة للشريك، فمن كان شريكا جارا أو غير جار قال النبي عليه الصلاة والسلام: الشفعة فيما لم يقسم، فهذا يدل على شراكة، فمن كان شريكا فله حق الشفعة، وله إذا باع شريكه من غير إذنه أن يعود ويرجع إلى المشتري ويقول: هذا لي فيه حق الشفعة، فيأخذه منه، يأخذه منه. وأما إذا قسمت ولم يبق بينهم صلة في شيء فله أن يبيع لمن شاء، ما شاء لمن شاء. وأما إذا كانت لا زالت باقي الصلاة والارتباط بينهم في شيء فلا يبيع حتى يستأذن جاره أو حتى يستأذن شريكه، فإن باع من غير استئذان شريكه فلشريكه أن يسحب هذا المباع من المشتري ويقول: أنا أحق به منك. هذا لا إشكال فيه. بقي معنى الجار الذي ليس بشريك، هل له شفعة أم ليس له شفعة؟ أما الآية فلم تتعرض للشفعة وإنما تكلمت عن الإحسان، وأما المفروضات فلم تذكر شيئا منها. وقد اختلف العلماء في شفعة الجار، هل للجار شفعة أو ليس له شفعة؟ فعند من يذكر لنا الأقوال التي تقدم ذكرها؟ ثلاثة أقوال. نعم، قول جمهور أهل العلم: ليس له شفعة لحديث جابر: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. أحسنت، ففيه نفي الشفعة في المقسوم عند وقوع الحدود وصرف الطرق، والشارع إذا كان يقصد رفع الضرر عن الجار فهو كذلك يقصد رفع الضرر عن المشتري، فلماذا ننظر إلى الجار فقط وننظر إلى رفع الشارع الضرر عن الجار؟ حتى المشتري قد دفع الأموال، دفع الأموال الطائلة في شراء هذا الذي هو بجانب ذلك الجار الذي يبحث عن الشفعة، فنسحب منه المبيع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وهذا قد باع، فليس لجاره أن يأتي ويسحب هذا المشترى من المشتري، فليس له حق الشفعة إلا إذا كان شريكا، وأما إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة لأحد. نعم أحسنت. القول الثاني قول الحنفية أن الشفعة مرتبة، فهي تثبت للشريك الذي لم يقاسم، وتثبت أيضا للشريك الذي قد قاسم إذا بقيت الطرق لا زالت مشتركة، إذا بقيت في الطرق وفي الساحات شركة فلا بأس أن تثبت له، أما إذا لم يبقى في الساحات ولا في الطرق شركة انفضت الشركة وكل واحد عرف حاله حقه وما له وما عليه فليس لهذا الشريك غير المقاسم حق الشفعة. وهكذا تثبت أيضا لثالث عندهم: الجار الملاصق، تثبت للجار الملاصق للحديث المتقدم: الجار أحق بصقبه، صقبه وصقبه كما تقدمت الفائدة، واحتجوا بحديث أبي رافع على هذا الذي أشرنا إليه آنفا: الجار أحق بصقبه، فإذا كان ملاصقا الجار فله حق الشفعة، إذا اشترى الشخص بيت جاره والجار محتاج إلى هذا البيت لأن الذي سيأتي هذا المشتري الجديد وربما لا يلائمه، وقد عرف بالشر الأذية للمسلمين، سيأتي ويشتري ربما يفتح محل أغاني أو يفتح ما يؤذي به جاره أو عربيد وسكر ويجتمع عنده العرابدة وأهل السكر والخناء، والجار سيتضرر في هذه الحالة. فعلى هذا إذا كان الأمر كذلك فنعم، فللجار حق الشفعة، أما إذا كان ما يتضرر فلا. الثالث هو الذي أشرنا إليه آنفا. نعم أحسنت. القول الثالث أنه عند الاشتراك في حق من الحقوق، حقوق الملك كالطرق والماء ونحو ذلك، فنعم فلا بأس أن يكون هذا الجار له حق الشفعة، وأما إذا لم يكن شيء من ذلك فليس له حق الشفعة إلا إذا كان يتضرر ويحصل ببيع البيت الذي يريده يحصل ضرر عليه عن الجار، فهنا له أن يأخذه ويقول: أنا أحق به لأن هذا الذي اشتراه مؤذي ويحصل له أذية، فالشريعة جاءت برفع الضرر، لا ضرر ولا ضرار. فعلى هذا، هذا هو أعدل الأقوال إن شاء الله. إن كان بينهم شيء من الحقوق كالطرق والماء ونحو ذلك، تكون الطريق واحدة، ممري إلى بيتي من نفس الطريق. وهذا الجار لو اشترى، هذا الرجل الجديد لو اشترى بيت جاري ربما يؤذيني في طريقي، ما يبالي أبدا، يوقف السيارات ويجعلنا ندخل بصعوبة إلى ممرنا وإلى بيتنا، أو يضع الأحجار، يضع الأحجار ولا يبالي، ويضع غير ذلك مما يتأذى منها الجار. فإذا كان بينهم شراكة في حق من الحقوق، حقوق الملك كالطرق، فلا بأس أنه يدخل في هذا الذي قد بيعه ويأخذه من المشتري، لأنه متضرر. والشريعة قد جاءت بالقاعدة العظيمة وهي رفع الضرر، لا ضرر ولا ضرار. هذا حاصل هذه المسألة، هذا الذي اختاره شيخ الإسلام وتلميذه، وهو أعدل الأقوال الثلاثة، أن الجار الأصل ليس له حق الشفعة، ما هو شريك ولا شيء، وإنما هو ملاصق وبجانبك، وطريقكم واحدة، طريقه إلى بيته وطريقك إلى بيتك واحدة، وأنت تريد أن تبيع البيت. فالأولى أن تعرض عليه، أول شيء تعرض عليه البيت، تقول أنا سأبيع، ما رأيك تريده؟ فإن رغب فيه أخذه، وإن لم يرغب فيه فتنظر مشتريا لا يؤذي جارك. فإن اشتراه رجل يحصل منه أذية فله حق الشفعة، لأنه لا زال شريكا معك في حق من حقوق الملك كالطرق. وهذا ربما لا يبالي بالطريق فيضع فيها ما شاء ويحصل أذية. هذا إن شاء الله هو الصحيح. وإن الأصل لا أحد له حق الشفعة إلا من كان شريكا، وهذا الشريك إن وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة له، انتهينا، كل واحد أخذ حقه، فلا يأتي ويسحب ما بعنا للناس ويحرجنا مع الناس. أنا قد بعت، ويذهب يقول للمشتري هات أنا أحق بها، أنت مثل شريك، انتهت، انفضت الشركة، وكل واحد عرف ما له ما عليه، وقد صرفت الطرق وحدت الحدود. هذه مسألتنا المتقدمة تتعلق بالشفعة في الجار غير الشريك، تناخذ غيره. قال رحمه الله، بسم الله، المسألة التاسعة ابن السبيل. لازلنا مع الآية المتقدمة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى أن قال وابن السبيل، وأخذنا الجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. وابن السبيل هذا المقصود به ما سيأتي، وأنه الضيف الذي ينزل عليك وله حق عليك في شرع الله سبحانه وتعالى، ينزل عليك ابن السبيل، ابن الطريق، مار، وينزل عليك ضيفا، فما ينبغي أن يهمل وأن يترك إكرامه، بل يجب ضيافته على الصحيح كما سيأتي، ويرحب به ويعرض عليه، فإن كان مستعجلا يريد أن يذهب يذهب، ولكن لا بد من ضيافته، إن احتاج للضيافة لا بد من ضيافته والعناية به، فهو ابن السبيل، وقد نزل عليك في بلدك ونزل عليك في بيتك وفي محلتك، فيجب أن يكرم على الصحيح كما سيأتي. تفضل. فما أعظم هذه الشريعة، كما تقدم التكرار، إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فليس أحد مبخوسا في هذه الشريعة مهضوما، كل واحد معه حقه، كما يقال بالوفاء والتمام، ابن السبيل له حقه. هذه الحقوق التي في الآية كلها من هذا الباب، اعبدوا الله، وأعظم الحقوق على العبد حق الله عليه، وتوحيده وعبادته وإقامة دينه، هذا أعظم الحقوق على العبيد، وهو للمعبود سبحانه وتعالى، الله جل وعلا. ثم بعد ذلك هم درجات من الحقوق، فالحق الثاني للوالدين بعد حق الله جل وعلا، كما في الآية السالفة الذكر، وبالوالدين إحسانه، وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخره. قال المسألة التاسعة ابن السبيل، قيل هو الضيف ينزل بك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، هذا أمر من الأوامر، فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة، وما زاد عليه صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. نعم، لا يحل له أن يبقى عند المضيف حتى يحصل له إحراج. يثوي بمعنى يقيم عنده، يزيد على 3 أيام، 4 والـ5 والـ6، وصاحب البيت ما يدري ماذا يصنع به، وربما يكون البيت ضيقا، يكون البيت ضيقا، يريد أن يمشي ما استطاع، أحرج منه عزيز وابن سبيل ربما أيضا جمع مع ذلك ومعروف لديه، وهو يحرجه ويثوي عنده ويبقى عنده الأيام تمر، يمر الأسبوع والأسبوعان وهو لازال مكيف الرجل. عجب، الضيافة طيبة، هذا رجل مرتاح، هذا ما هو من ديننا أبدا. ينبغي أن يحمل بعد 3 أيام يتوكل على الله، إن أحب أن يبقى وأراد أن يكرمه فهذا شيء آخر، لا سيما في البيوت. أما المراكز ولله الحمد يعني دور الحديث ينزل علينا إخواننا، نحن في غاية الفرح بهم، يجلس ما شاء مع الطلاب يتعلم ويستفيد، يريد الشهر يريد الشهرين والـ3 يجلس يتعلم ويستفيد ويرجع إلى بلده ربما بزيارته. هذه من سبيل مر علينا معروف لدينا وأراد أن يقيم عندنا، فالأمر يختلف. لكن بالنسبة للبيوت ربما يحرج أهلها لضيقها وللممر الواحد لنسائه ولضيوفه، ربما ما معه إلا ممر واحد والضيف جالس في الحلق كما يقال، فينبغي أن لا يحرجه وأن لا يثوي عنده حتى يحرجه، يؤثمه، فربما يقع في الإثم، يقصر معك، يقصر معك فيقع في الإثم وأنت السبب، فما يدري ماذا يصنع. وهذا حديث عظيم من الحقوق. وقوله جائزته معناه أنه يتكلف له يوم وليلة فيزيده في البر وفي الضيافة، يحسن إليه، يأتي له بطعام أشهى وطعام طيب. قال فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة، فمعنى جائزته يوم وليلة أي أنه يتكلف له في اليوم والليلة ويأتي له بطعام جيد ويزيده في البر. وأما في اليوم الثاني واليوم الثالث يقدم له ما يحضره، ما تيسر في البيت، يقدم له ما يحضره في البيت ولا يتكلف له في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث. وأما في اليوم الأول فيحسن الضيافة، يحسن الضيافة، إن كان رجل مرتاح يحسن الضيافة بشيء مما تعلمون ما هو عند العرب وشهامة العرب وكرم العرب، فإنهم أهل كرم كما يقولون في المثل، نحن العرب أقرأ الناس للضيف، وهم قد عرفوا بالضيافة وعرفوا بالكرم، هذا من شهامة العرب وليس من باب التعصب للجنس، لكن هذا معروف عندهم أنهم أهل كرم وأهل إحسان في الضيافة، حتى يمثل النحاء نحن العرب أقرأ الناس للضيف. ما يعرب العرب عندك يا أبو عبد الله؟ نحن العرب أقرأ الناس للضيف. شوف الأيدي ما شاء الله، أيدي النحاة كثير عند أبي عبد الله. نعم، مفعول به، الفعل محذوف والخبر أقرأ، نحن العرب هذا من باب التخصيص، فهو منصوب بفعل محذوف، أمدح العرب، أخص العرب، أقرأ الناس للضيف. واضح؟ ما هو خبر هذا، الله يحفظك، هذا من باب التخصيص وهو ما يمثل به النحاة. فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة، ما معنى جائزته يوم وليلة؟ تفضل يا أبو العز. نعم أحسنت، أنه يتكلف له يوم وليلة فيزيده في البر، واليوم الثاني والثالث ماذا يصنع معه؟ بما يحضره في البيت، اليوم الثاني والثالث بما يحضره في البيت يكرمه بما تيسر، أما اليوم الأول فهو جائزته، يحسن إليه أكثر. وما معنى قوله، ما معنى قوله أن يثوي ولا يحل له أن يثوي عنده؟ أن يقيم عنده حتى يحرجه وربما وقعه في الإثم. قال وقد كان قوم منهم الليث ابن سعد يرى أن الضيافة حق، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فليكرم ضيفه دليل على أنها كرامة، بل دليل على أنها كرامة واجبة، كرامة واجبة كما سيأتي الكلام على هذه المسألة. فليكرم ضيفه دليل على أنها كرامة وليست بحق، بل هي حق، ولا يمنع من كونها كرامة أن تكون حقا، فكثير من الكرامات حقوق على العباد، على العبيد، كثير من الكرامات تعتبر حقوقا عليهم تجاه إخوانهم المسلمين، حقوق واجبة وقد تكون حقوق مستحبة، فلا يلزم من كون الضيافة كرامة أن تكون واجبة أيضا. فليكرم ضيفه دليل على أنها كرامة وليست بحق، وبذلك يفسر أن الإحسان هاهنا مستحب، ليس كل ما ذكر مستحب. بالوالدين إحسانا، إحسان واجب، يجب على المسلم أن يحسن على لوالديه، وهكذا الإحسان لليتامى لا يجوز إهمالهم، لا يجوز، فإن كانوا سيضيعون ولم تقم الرعاية لهم كما أراد الله أثم الجميع، وإن قام بها البعض سقط عن الآخرين، فهي من الفروض، فلا يترك اليتيم حتى يضيع. وهكذا كثير من الحقوق التي ذكرت فهي حقوق واجبة، ومنها إحسان، إحسان الوالدين، فهو حق واجب سماه الله إحساناً، وبالوالدين إحساناً، فالإحسان منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، وهذا من الإحسان الواجب إكرام الضيف على ما سيأتي تقريره. قال: وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فليكرم ضيف دليل على أنها كرامة وليست بحق، وبذلك يفسر أن الإحسان هاهنا مستحب، وإن كان ابن السبيل، وإن كان ابن السبيل الفقير فقد تقدم بيانه. نعم هو محتمل، لكن المقصود ابن السبيل هو المسافر الذي يمر عليك أو الضيف الذي ينزل عليك، فإن إكرامه واجب. طيب، نطرق هذه المسألة التي أشرنا إليها، وهي مسألة إكرام الضيف. ما حكم إكرام الضيف؟ اختلف العلماء في حكم الضيافة. القول الأول أنها واجبة، وبه قال الليث مطلقا، أي الليث يرى أنها واجبة كما أشار إلى قول الإمام، أشار ابن العربي رحمه الله إلى قول الليث وأنه واجب، أنه يرى أن الضيافة واجبة. القول الأول أنها واجبة، وبه قال الليث مطلقا. وقال النووي رحمه الله واحتج بحديث ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم، وهذا الحديث ثابت في الصحيحة، ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، حق أو ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم، رواه أبو داود، وهكذا البخاري أيضا في الأدب المفرد. هذا دليل الليث رحمه الله تعالى كما يقول النووي رحمه الله، هذا الدليل الأول. قال النووي يحتج بحديث ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم، هذه الليلة واجبة، وبحديث عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف، رواه البخاري. هذا الدليل الثاني، إذا مررتم نزلتم قرية من القرى فخذوا منهم، فإن أمروا لكم بحق الضيف الحمد لله، ولا تكلفوه ما لا يطيقون، فاقبلوا منهم، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف، وإن لم يرغبوا في ذلك ولم تطب أنفسهم به خذوا منهم، خذوا منهم، إن كان في مزرعة فخذ منها ما يكفيك، لكن لا بد من النظر في المصالح والمفاسد وما يترتب على ذلك الأخذ، ولا سيما مع جهل الناس الآن الموجود، وإلا لو أخذ من المزرعة ما ضيف، ما في أحد ضيفه ولا أحد اعتنى به، فأخذ من المزرعة من ذلك البستان المثمر أخذ ما يكفيه وأكل، ما عليه إثم، ما عليه إثم، لأنه نزل عليهم واجب عليهم ضيافته. لحديث عقبة إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا منهم، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف، رواه البخاري. ولكن الشخص لا سيما في زمننا هذا يحتاج إلى أن يراعي المصالح والمفاسد، فالآن لو دخل الغريب وما في حد ضيفه عرض نفسه على بعض الناس وأهل البلاد وتركوه في الشارع، ما في أحد ضيفه ولا أحد حوله، فأخذ من المزارع ما يكفيه وما يحتاج إليه، فما عليه إثم، من حيث الإثم ما عليه إثم، لأنهم ما أعطوه حق الضيافة، فله أن يأخذ ما تيسر، فلا يستصحب معه شيء، يأخذ حاجته بقدر حاجته وبقدر ما يذهب جوعته ولا يزيد على ذلك، فقط يأخذ ما يطعمه وما يكفيه ويشبعه. أما أنه يأخذ ويدخر معه ويقول حق الضيف، يحمل السيارة ويقول حق الضيف، إيش من ضيف أنت نصاب، أنت من ضيف، إيش سيارة تحملها حق الضيف، هذا ما يصلح، خذ ما يكفيك فقط كل أمشي، لأنه ما أمروا لك بالحق الواجب عليهم. وهكذا حديث أبي هريرة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، هذه ثلاثة نصوص وثلاثة أحاديث تدل على وجوب الضيافة، ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم، هذا الحديث ثابت. الحديث الثاني إن نزلتم في البخاري، الحديث الثالث في الصحيحين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا قول الليث. القول الثاني واجب في حق أهل البوادي دون القرى، الضيافة واجبة في حق أهل البوادي دون القرى، قال ابن حجر وخصه أحمد بأهل البوادي دون القرى، هذا قول أحمد أن الضيافة واجبة لكن على أهل البادية، أما المدن والقرى كالحاضرة الآن التي نحن فيها فالضيافة ما هي واجبة عليها عليهم لوجود الفنادق ووجود الأماكن التي يستطيع أن يذهب إليها ويأكل ويرتاح فلا نكلف أحد، وهو يستطيع أن ينزل في بعض الفنادق وبعض الأماكن التي ينزل فيها غير أهل البلاد الغرباء، فعلى هذا ما تجب إلا على أهل البوادي لأن ما عندهم هذه الأشياء مهيئة ويمر عليهم قد جاء من بعيد وما يكرموه، فعليهم وجوبا أهل البادية، وأما أهل الحاضرة وأهل القرى والمدن فالأمور ميسرة لمن يمر لأبناء السبيل، فممكن يجد فندق يجلس فيه ولا أحد يتكلف له. قال النووي قد جاء في حديث الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر، يعني هذا الدليل يستدل به على هذا لكنه حديث موضوع فإذا لا دلالة فيه ولا يستدل به، الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر هذا حديث لا يفرح به ولا يستدل به الإمام أحمد فإنه حديث موضوع، وهكذا قالوا لأن المسافر يجد في الحضر المنازل في الفنادق ومواضع النزول، هذه من العلل التي علل بها من يقول بقول أحمد وأن الضيافة إنما هي على أهل البوادي وليست على أهل القرى والمدن لأن المسافر يجد في الحضر المنازل كالفنادق الآن الموجودة وهكذا مواضع النزول، لكن في البادي وين يروح؟ في الشمس يجلس، ما فيش حد، ما في مكان، ما في هذا، وهؤلاء ما يبالوا به ويلاحظون الضيف موجود ولا يبالون به، فهذه مشقة على الضيف بخلاف الحاضرة والمدن يجد أماكن ينزل فيها كما هو حال الناس الآن، ما يذهب إلا عند فلان ولا فلان، يحب بل بعضهم يعرف معارف كثير ويعرف ناس أهل كرم سيضيفونه يفرحون به ومع ذلك ما يحب يثقل على أحد، يذهب ينزل له في غرفة استأجر له غرفة في شيء من الفنادق هذا ويرتاح جدا، فعلى هذا ذهب أحمد بناء على هذا أن الضيافة على أهل البادية دون القرى والحاضرة لأن المسافر يجد في الحضر المنازل التي مهيئة للنزول فيدفع مالا، وهذا سيكون يناطب الذي عنده مال، أما الذي هو ما معه شيء نقول الضيافة على أهل البادية وما هي على أهل الحاضرة، ما هو صحيح هذا، ربما سيقال في الذي عنده ما يجعله ينزل في هذه المنازل، لكن بعض الناس فقراء ما عندهم شيء، هذا القول الثاني. القول الثالث أنها سنة مؤكدة غير واجبة، الضيافة ليست بواجبة وإنما هي سنة مؤكدة، أما الوجوب فليست بواجبة، وهذا قول عامة أهل العلم، قول عامة الفقهاء أن الضيافة ليست بواجبة وإنما هي سنة مؤكدة. قال النووي هو قول عامة الفقهاء، وقال ابن حجر وقال الجمهور الضيافة سنة مؤكدة، هذا تقرير ما أشرنا إليه، وأجاب الجمهور عن حديث عقبة بأنه يحمل على المضطرين، حديث عقبة الذي استدل به الليث قال رسول الله إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف، هذا يحمل على المضطر الذي اضطر لهذا الشيء، وأما غير المضطر ما ينبغي له، وأنه يجب أن يضيف المضطر فإن لم يضيف فيأخذ، وأما غير المضطر ما هو واجب عليه أن يضيفه، فحملوه على المضطر فإن لم يضيف المضطر أخذ حقه، هذا جواب عن حديث عقبة. الثاني أن ذلك كان في أول الإسلام إذ كانت المواساة واجبة، ورجح هذا النووي أن الضيافة كانت في أول الإسلام إذ كانت المواساة واجبة، وأما بعد ذلك فلا ما كانت واجبة، وهذا الوجه في الجواب عن حديث عقبة وغيره من الأدلة التي جاء ظاهرها الأمر، هذا كانت على أن في أول الإسلام، رجحه النووي رحمه الله. الثالث أن هذا خاص بالعمال المبعوثين لمقتضى الصدقات، هذا قالوا الضيافة الواجبة إنما هي خاصة بالعمال الذين يبعثهم الوالي لجمع الصدقات والزكوات، فهم الذين يجب على من نزلوا عندهم أن يضيفوهم، أما غير العمال المبعوثين فلا يجب على من نزلوا عندهم أن يضيفوهم، هذا خاص بالعمال المبعوثين لمقتضى الصدقات من جهة الإمام. الجواب الآخر هذا خاص بأهل الذمة، خمسة أجوبة أو أربعة أجوبة عن حديث عقبة وما كان من بابه، من يعيدها؟ حديث عقبة قالوا محمول على المضطر، هذا واحد، والثاني أن هذا كان في أول الإسلام لما كانت المواساة واجبة. الثالث نعم أن هذا في العمال السعاة الذين يبعثون ولي الأمر خاص بأهل الذمة. أحسنتم. والراجح أنها واجبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فليكرم ضيفه، وهكذا الحديث المتقدم الذي استدل به الليث وهو ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم. فالصحيح من أقوالهم قول الليث لقوله صلى الله عليه وسلم فليكرم ضيفه، وهكذا أيضا وجوب الضيافة مقيد بيوم وليلة، وأما الزيادة فهي مستحبة. فاليوم والليلة التي ينزلها الضيف واجب عليك أن تضيفه إياها، هذه اليوم والليلة، وأما ما عدا ذلك فهو مستحب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته؟ قال يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة. يوم وليلة هذه واجبة، والضيافة 3 أيام ما زاد على يوم وليلة مستحب عند جماعة من أهل العلم، وظاهر الحديث أنه واجب لكن أقل من اليوم والليلة يكرم به، وهذا ظاهر الحديث. فعلى هذا تكون الضيافة 3 أيام. الجائزة ينبغي أن يتكلف له أكثر فيها وهي يوم وليلة، وبعدها يومين اليوم الثاني والثالث يضيف وجوبا لكن بما تيسر، ما زاد على 3 أيام فهو صدقة وليس بواجب. هذا إن شاء الله أعدل الأقوال، أن الضيافة واجبة وهي 3 أيام، اليوم الأول يتكلف له الجائزة وأيضا كذلك يزيد في البر له، اليوم الثاني والثالث دون ذلك بما تيسر في البيت، اليوم الرابع وما زاد على ذلك فصاعدا فهذه صدقة إن شاء أكرمه بها، وإلا ليس بواجب عليه، ليس بواجب عليه. ولا يحل للضيف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه، أي يضيق صدره، حتى يحرجه أي يضيق صدره ويقيم عنده أكثر من 3 أيام فيحصل له ضرر. فهذه مسألة الضيافة التي أشار إليها الإمام رحمه الله تعالى، وأن قول الليث أنه يرى الوجوب هو الصواب، وأما ما صرف به الحديث فليكرم ضيفه دليل على أنها كرامة وليست بحق هذا ما هو صحيح. فالكرامة منها ما هو حق ومنها ما هو قصي، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. تفضل.